إن وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا إيه إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ الشجر الأخضر نارا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.